الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاناتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غير السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون.